مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج. وطبعا ضمن فعاليات وأنشطة محافظة طرطوس، تبدأ اليوم الأحد فعاليات معرض الربيع السنوي لفرع اتحاد الفنانين التشكيليين. حول أهمية هذا المعرض والمشاركين فيه والتقنيات وأيضا المدارس التي تنتمي لها اللوحات المشاركة في هذا المعرض، معي الأستاذ سليمان أحمد، رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس. مساء الخير. يسعد صباحكم ومساكم جميعا ومساء الأحبة والمستمعين. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليمان. اليوم طبعا في تمام الساعة 6 من مساء هذا اليوم، اليوم الأحد، يتم افتتاح معرض الربيع السنوي لفرع اتحاد الفنانين التشكيليين، فياريت تخبرنا حضرتك عن أهمية هذا المعرض وعدد الفنانين المشاركين، اللوحات، التقنيات. خبرنا أكثر عن هذا المعرض، أدي عدد المشاركين في هذا المعرض. نحن في إطار خطة مكتب المعارض لفرع الاتحاد بطرطوس، وتزامنا مع أعياد نيسان المجيد ومع انتصارات جيشنا الباسل على مساحة الجغرافيا السورية، نقيم اليوم معرض الربيع السنوي لعام 2018 لفنانين فرع طرطوس، ويشارك في هذا المعرض 35 فنان تشكيلي موزعة ما بين 30 فنان مصور وخمسة نحاتين. نعم. وهم طبعا من أعضاء فرع الاتحاد بطرطوس. نعم. بمجموع تقريبا ما يقارب 20 منحوتة و40 عمل فني تصويري. نعم. منوع الحقيقة في هذا المعرض، هناك تنوع بالنسبة للتقنيات وأساليب المعروضات. نعم. نجد اللوحة التصويرية بالألوان الزيتية، ونجد اللوحة المائية والإكريليك، وهناك أيضا فن الكاريكاتير للفنان أحمد علي. نعم. والنحت بأنواع وتقنياته من خشب وبرونز وجبصين وحجر وما شابه ذلك. نعم. بالنسبة للموضوعات التي تعالجها هذه اللوحات، يعني أكيد مواضيع متنوعة. طبعا نحن في فترة الربيع، وهذا معرض وتقليد سنوي لفرع الاتحاد، وهو المعرض الثاني طبعا على التوالي. تتنوع المواضيع بين الطبيعة والزهور وجمال الريف والبحر ونحن في فصل الربيع، إضافة لا يخلو الموضوع أيضا من مواضيع تتناول أيضا الجيش العربي السوري وانتصاراته. نعم. وتخليدا لبطولات الجيش والشهداء، فهذه المواضيع دائما الفنان بطرطوس دائما هذه المواضيع حاضرة بلوحاته بشكل مستمر، لكن كوننا لدينا هذه المناسبة معرض الربيع فنلحظ الورود والطبيعة. نعم. والألوان الزاهية طبعا يميز هذا المعرض. نعم. يعني بتركزوا على يعني الموضوعات اللي بتخص البيئة باعتبار أنه معرض خاص بالربيع. طبعا كونه مناسبة الربيع فالأعمال بمعظمها عن الربيع والزهور بشكل كبير، إضافة مثل ما قلت بالمواضيع الأخرى، وأيضا التراث والبيئة المحلية لطرطوس حاضرة أيضا من طرطوس القديمة والآثارات وغير ذلك، فنان يرسم بشكل عام كل شيء. نعم. أكيد هذا المعرض ليس المعرض الأول هذا العام. نحن أقمنا معرض في مهرجان طرطوس الثقافي. نعم. منذ 20 يوم تقريبا، وكان لنا معرض متميز في هذا المهرجان، وهذا النشاط الثاني. أقمنا عدة أنشطة أخرى غير المعارض، هناك أمسيات أدبية وفنية وشعرية أيضا وموسيقية أقمناها خلال هذا العام. نعم. طيب بالنسبة لحضرتك أكيد مشارك بهذا المعرض، خبرنا أكثر عن مشاركتك بهذا المعرض، ماذا عن اللوحات، الموضوعات اللي ركزت عليها من خلال لوحاتك، عن ماذا تتحدث هذه اللوحات؟ طبعا في هذا المعرض كل فنان شارك بعمل واحد. واحد فقط. واحد. نعم. طبعا يمكن المشاركة بأكثر من عمل، لكن مساحة العرض والصالة سمحت لكل فنان بعمل حتى الكل يكون مشاركين. نعم. تمكن الجميع من المشاركة. عملي دائما أنا بشتغل بالألوان الزيتية وباستخدام الخامات وتوالف البيئة. وأردت أن من هذا العمل الذي نلاحظ فيه تراكم البيوت القديمة بشكل مساحات لونية. نعم. وبألوان متنوعة زاهية مقارنة بألوان الربيع، فأردت أن أقول بأن هذا هو ربيع سوريا الملون بعد الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري، وأن هذه البيوت بسوريا عامة تتلون بأجمل الألوان. فنلاحظ بأن الألوان زاهية ومتنوعة وفاتحة بشكل عام، استخدمت الألوان الفاتحة من أخضر وأصفر وأزرق بأدرجات وأحمر. نعم. طيب. بشكل عام موضوع اللوحة وتقنيتها. نعم استاذ سليمان، يعني اكيد ان المعرض المعارض الجماعيه يمكن اهم من المعرض الفردي، لانه بتيح للمشاهد يمكن يشوف اكثر من مدرسه، اكثر من موضوع من خلال هذه المعارض. طبعا بيتعرف على تقنيات ومدارس متعدده، ليست مدرسه واحده. اكيد المعرض الفردي له خصوصيه كونه فنان واحد ويكون اسلوب واحد، وحتى أحيانا موضوع واحد بمعالجات مختلفة. نعم. لكن المعرض الجماعي هناك تنوع بالأساليب والمواضيع وأيضا بالمدارس الفنية، فالمشاهد يجد أمامه مجموعة من المدارس والفنانين والأساليب، فأكيد المعرض الجماعي له نكهة خاصة. نعم. وهو أيضا انتشار للفنان، كثر من الفنانين لا تساعدهم الظروف على إقامة معرض فردي نظرا للتكاليف. نعم. فالمعرض الجماعي يحقق الانتشار ويقدم تجربة الفنان من خلال معرض الجماعي ويستفيد من خبرات الآخرين. أنت مع الجماعي أم الفردي؟ لا، مثل ما ذكرت المعرض الفردي مهم والمعارض الجماعية مهمة، فأنا مع المعرضين ونحن كاتحاد بنقيم الاثنين سواء. نعم. الجماعي والفردي، وحتى أحيانا في معارض تكون ثنائية وثلاثية، يعني وأحيانا جروبات فنية 5 فنانين بيعملوا معرض وجروب فني، يعني النشاطات متنوعة بالنسبة للفن التشكيلي. نعم. طيب أستاذ سليمان، بالنسبة لخطط الفرع خلال هذا العام، ماذا لديكم من أنشطة؟ ماذا بعد هذا المعرض؟ في النشاط القريب ب 15/4 بمناسبة ذكرى عيد الجلاء. عيد الجلاء. نعم. هناك مشاركة، وهي مشاركة دائمة لاتحاد الفنانين بطرطوس بمعرض فني في ضمن فعاليات مهرجان الشيخ بدر وذكرى الشيخ صالح العلي. نعم. وهذا أقرب نشاط لنا. وهناك أيضا خلال هذا المعرض سنقيم نشاط فني مرافق مساء للمعرض، وأنسي شعري أيضا في نهاية هذا المعرض. كذلك لدينا معرض فنانين طرطوس في اللاذقية. نعم. بداية الشهر القادم أيضا. وهناك فكرة لإقامة ورشة عمل ضخمة وكبيرة لتزيين المدخل الشمالي بطرطوس، طبعا بمشاركة جميع الفنانين والفعاليات الاقتصادية وأيضا المنظمات من طلبي وشبيبي وغير ذلك. فهذا النشاط سيكون مميز بإذن الله في خلال الشهر الثالث أو السابع. نعم. هذا بالنسبة لنشاطاتكم القادمة. طبعا. نعم. ما بعرف عندك أي إضافة أستاذ سليمان، بتحب تضيف شيء؟ نحن بنشكر هذه اللفتة الكريمة من حضرتك ومن القناة الإذاعية، ومنوجه تحية حب وإجلال وأكبر لسيد الوطن باسم فنانين طرطوس بمناسبة 7 من نيسان وعيد ذكرى الجلاء، لسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، ولجيشنا العظيم، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله. إذا نرجع منذكر أستاذ سليمان بموعد المعرض اليوم الساعة 6 مساء في صالة فرع الاتحاد بطرطوس بالمشروع السادس. المشروع السادس. ويستمر 15 يوما. طيب أنا بتشكرك جدا الفنانة التشكيلية أستاذ سليمان أحمد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس، شكرا لك. كل عام وانت بخير. بألف خير يا رب. شكرا.